لأنك لو قلت لابس الثوب صارت مضافة إلى إيش؟ لا إلى مفعول. مضافة إلى مفعول لابس الثوب. نعم. ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله لحاضر، فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، ونبه بقوله كطاهر القلب جميل. نعم، لأنه لو قلت إن الحاضر والمستقبل الماضي والمستقبل زال المعنى في الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة يراد بها الثبوت والاستمرار، فإذا قيدتها غدا أو أمس زال هذا المعنى. ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازى المضارع نحو طاهر القلب وهذا قرير فيها، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان. وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد، أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن الوجه حسن الوجه، ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله، وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. وسبق ما تعمل فيه مجتنب، معنى مجتنب يعني ممنوع لا يجوز. فلا يجوز مثلا أن تقول الوجه الحسن، جاء الوجه الحسن، هذا لا يجوز حتى لو كان منصوبا، الوجه ما يجوز، وذلك لضعفها، بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز تقديم مفعوله، فتقول أنا زيدا ضارب غدا يجوز، لكن هذه لا يجوز، وسبق ما تعمل فيه مجتهد. ثانيا، وكونه ذا سببية وجب، كون ما تعمل فيه ذا سببية يعني ليس ضميرا يعود على صاحبها، بل لابد أن يكون ذا سببية. نعم، والسببية أن يكون اسما ظاهرا فلا تعمل في ضمير. لو قلت جاء الحسن ما صار لها حكم الصفة المشبهة التي نحن نتكلم عنها، فلا لابد أن تقول حسن الوجه وما أشبه ذلك. ثم قال في فانصب فارفع بها، وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، ذكر في معمولها ثلاثة أوجه، قال فارفع بها وانصب وجر مع ال بعده ودون ال مصحوب ال، يعني معناه أنه إذا كان معمولها مصحوبا بال جاز فيه ثلاثة أوجه، سواء كانت هي مصحوبة بأل أم غير مصحوبة. فارفع بها وانصب وجر ثلاثة أوجه، مع أل ودون أل مفعول أل مصحوب أل، فمصحوب أل هذه تنازع فيه العوامل الثلاثة، وين العوامل؟ ارفع وانصب وجر مصحوب أل. أما قوله مع أل ودون أل فهذا يعود إلى الصفة نفسها. نعم، مثال ذلك تقول جاء الحسن الوجه، هذا الرفع،